رب الناس رزقت الناس تنظر في جمالك وادفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد بك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا كي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك الفرصة الثالثة شفاعة الشافعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشفاعة يوم القيامة هي فرصة من أواخر الفرص التي يعطيها الله تعالى للعبد لكي تغفر ذنوبه ويدخل الجنة فيرى ربه سبحانه وتعالى وتوجد أشياء كثيرة تشفع لك وستجدها معك يوم القيامة في موقف أنت أحوج ما تكون فيه إلى الشفاعة مثلا حاول أن تعيش بالمدينة المنورة إلى أن يتوفاك الله تعالى فيها فقد جاء رجل إلى أبي سعيد الخدري فاستشاره في الخروج من المدينة وشكى إليه ارتفاع أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولا لأوائها لأوائها أي شدتها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على المدينة لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما قد يقول قائل المسألة صعبة بالنسبة لي يعني لن أستطيع أن أغير حياتي كلها الآن فهل يوجد شيء آخر أحصل فيه على شفاعة من شفاعات يوم القيامة الجواب أجل الحل في مكة إذن احرص على مسح وتقبيل الحجر الأسود عند طوافك بالكعبة وسيشفع لك الحجر الأسود يوم القيامة بإذن الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجر الأسود والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق والحديث صحيح ولكن انتبه محاولة تقبيل الحجر الأسود مستحبة وإيذاء المؤمنين قد يصل إلى كبيرة من الكبائر فلا تدفع ثمن كبيرة من أجل الحصول على مستحب إذا وجدت زحاما قد يؤدي إلى أذية مسلم فاترك التقبيل وبما أن الله يعلم أنك صادق بأنك لو استطعت لقبلت الحجر فإن الله تعالى سيكتب لك الأجر والشفاعة كاملة يوم القيامة بنيتك ولو لم تقبله والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قد يقول بعضهم أنا لا أستطيع الذهاب للعمرة أخبرني عن شفاعة أخرى توجد شفاعة أخرى يا الله يا الله إذا كنت لا تستطيع الذهاب لمكة فاحرص أن يشفع لك الذين سيذهبون إلى مكة للحج فإنهم قد يدعون لك في عرفة فيشفعون لك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول للحجاج عند وقوفهم بعرفة أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأنا والله إذا ذهبت إلى مكة للعمرة والحج أحرص أن أدعو لأحبابي القريبين من قلبي كل واحد باسمه، لأن الشفاعة غالية. فإن قال قائل إنهم ربما ينسون دعاء لي في عرفة، نقول إذن صاحب الصالحين الذين لا أشك والله أنهم سيذكرونك عند الوفاة بالصلاة عليك، فإنك إذا ضمنت أن يصل عددهم في صلاة الجنازة إلى 100 فإنهم سيشفعون لك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قد يقول بعض الناس وما الذي يضمن لي أنهم سيصلون علي بعد الوفاة؟ ألا يوجد عمل أعمله أنا في حياتي؟ والله إذا كنت لا تضمن أن يكثر المصلون عليك بعد وفاتك فحاول على الأقل أن تكثر أنت من الصلاة المستحبة في حياتك، وستجد شفاعة أحسن من شفاعتي، إنها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أهم شيء أن تزيد من الصلوات المستحبات كالتراويح، قيام الليل، سنن الرواتب، صلاة الضحى، مثلا سنة الوضوء، تحية المسجد، فإن هذا سيعين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يشفع لك. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يقول لخادمه في العادة، يعني يقول له ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ في يوم الأيام قال الخادم يا رسول الله حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دلك على هذا؟ قال ربي. فقال عليه الصلاة والسلام فأعني بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة لكي أشفع لك. فإن قلت أنا أخشى أن أكون مقصرا في صلاة النوافل، هل يوجد شيء آخر أحصل فيه على الشفاعة، على أي شفاعة من شفاعات يوم القيامة؟ الجواب أجل، يوجد شيء بسيط، قراءة القرآن. القرآن يشفع لك إذا بقيت لك ذنوب. قال صلى الله عليه وعلى وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. وتوجد سور معينة فيها مزيد من الشفاعة، يعني أكثر من بقية السور، كالبقرة أو آل عمران. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. غمامتان أو غيايتان يعني كالسحاب الذي يغطيك ويحميك يوم القيامة، وفرقان من طير أي كأنهما سربان من أسراب الطير فوقك، وهذه كرامة للعبد. وتوجد سورة أخرى أيضا تشفع لك خصوصا إلى أن يغفر الله لك، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وأما إذا أردت شفاعة حتى بغير أن تقرأ شيئا فتوجد عبادة أخرى وهي الصيام، فإنه يشفع لك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. فلا تكتفي بصيام رمضان، بل احرص على صيام 6 من شوال، صيام الأيام البيض والاثنين والخميس وغيرها من النوافل. وإن أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أسهل من هذا أيضا فإن الله قد سهل عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يسمع النداء، نداء يعني الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فإن قلت لي قد لا أدرك الأذان 5 مرات في اليوم، فهل يوجد شيء آخر أسهل أيضا؟ نعم يوجد شيء أسهل، تقوله 2 مرات في اليوم، في الصباح وفي المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن الآن أنه لا يوجد قائل يقول شيئا، لا يوجد أسهل من هذا للحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسبحان من سهل الشفاعة على العباد ليحصلوا عليها. فكل مسلم من الممكن أن تصيبه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أهل الكبائر. ولكن هل كل الذين يحصلون على الشفاعة بمرتبة واحدة؟ الجواب طبعا لا، إنهم يحسون بالسعادة عند الشفاعة بدرجات متفاوتة، وهذا يعتمد على مدى إخلاصهم لله وعدم ريائهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني أن المخلص الذي لا يرائي ولا ينافق ولا يفعل العبادات لأجل مدح الناس ولا لكي يشكروه، هذا يكون أكثر سعادة عند حصوله على الشفاعة من غيره. قال أهل العلم: كلما كان الرجل أعظم إخلاصا كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب إليه. اللهم اكتب لنا من شفاعة الشافعين يوم القيامة أوفر الحظ والنصيب، واجعلنا شافعين مشفعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.